يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، واللفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم النعمان بن قوقل فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال وحدثني حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال النعمان بن قوقل: يا رسول الله، بمثلي. وزاد فيه: ولم أزد على ذلك شيئا. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين ابن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. بدأنا في درس البارحة الكلام حول هذا الحديث، وأنه من مسند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، يحكي فيه قصة النعمان بن قوقل وسؤاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم الاقتصار على الواجبات واجتناب المحرمات، يكفي ذلك لدخول الجنة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك يكفي، قال: نعم. وهذا الحديث يشهد له ما مر بنا من أحاديث أبي هريرة وحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث أعني حديث معاوية حديث جابر رضي الله تعالى عنه، ذكرت في درس البارحة أن الإمام مسلم رواه من خمسة طرق، قرن فيه بين روايتين في موضعين: في رواية أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب، وفي رواية الحجاج بن الشاعر والقاسم بن زكريا. ومدار الحديث على جابر رضي الله عنه، حيث إن أبا سفيان وهو طلحة بن نافع روى هذا الحديث عن جابر بمفرده كما في رواية الأعمش، ورواه مقرونا بأبي صالح السمان كما في رواية شيبان عن الأعمش، ورواه من رواية أبي الزبير عن جابر، فاجتمع في رواية هذا الحديث عن جابر 3 من التابعين عرفوا بكناهم، وهم أبو سفيان وأبو صالح وأبو الزبير. وقد عرفنا في درس البارحة أن كل من روى هذه الأحاديث عن جابر فهم من الثقات ما عدا طلحة بن نافع، حيث وصفه الحافظ بن حجر بأنه صدوق، لكن لما اعتضدت روايته برواية أبي صالح وتابعه أبو الزبير عرفنا أنه ضبط في هذه الرواية ولم يقع منه خلل. والأعمش الراوي عن أبي سفيان وعن أبي صالح قد توبع في الرواية الأخيرة من عبيد الله، من معقل ابن عبيد الله، فمعقل ابن عبيد الله تابع الأعمش وهو سليمان ابن مهران التيمي متابعة لكنها قاصرة في جابر رضي الله عنه، حيث روى عن أبي الزبير وروى الأعمش عن أبي سفيان وعن أبي صالح الكل عن جابر بن عبد الله. علق الإمام النووي رحمه الله على أحاديث الباب بما انتهينا إليه في درس ماض عند قوله قال فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها، وهذا متعلق بحديث أبي أيوب وقصة الأعراب الذي تشبث بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يسأله. يقول قوله بخطامها أو بزمامها هما بكسر الخاء والزاي، خطام وزمام. قال الهروي في الغريبين يعني في كتابه الذي سماه بالغريبين غريبي القرآن والحديث، قال الأزهري يعني صاحب كتاب تهذيب اللغة وهو من علماء اللغة ومن أصحاب المعجمات، قال الخطام هو الذي يخطم به البعير، وهو أن يؤخذ حبل من ليف، والليف كما هو معلوم هو نوع من اللحاء يظهر في النخل، في نخل التمر وفي نخل الدوم، يؤخذ وبعد أن يوضع في الماء وبعد أن يفكك يصنع منه أو تصنع منه الحبال، حبال تصنع منه تسمى بحبال الليف. هذه الحبال يصنع منها الخطام، كما أن الخطام يصنع من الشعر، يؤخذ من شعر الغنم وشعر البعير ويضفر ويكون منه حبال، أو يؤخذ من الكتان يعني من القماش أو من الجلود، كل ذلك مواد لتصنيع الخطام والزمام. قال الأزهري الخطام هو الذي يخطم به البعير، وهو أن يؤخذ حبل من ليف أو شعر أو كتان فيجعل في أحد طرفيه حلقة يسلك فيها الطرف الآخر حتى يصير كالحلقة يعني الدائرة، ثم يقلد البعير يعني بهذه الحلقة، ثم يثنى على مخطمه يعني على أنفه، فإذا ظفر من الأدم يعني فإذا صنع هذا الخطام من الأدم يعني من الجلد سمي جريرا. فهو يخذ خطام إذا كان من الشعر أو من الليث أو من الكتان، فإذا صنع من الجلد سمي جرير، وهكذا الزمام. قال: فأما الذي يجعل في الأنف دقيقا فهو الزمام. هذا كلام الهروي يعني نقله عن صاحب تهذيب اللغة يعني الأزهري. وقال صاحب المطالع: الزمام للإبل ما تشد به رؤوسها من حبل وسير، والسير يتخذ من الجلد ونحوه لتقاد به، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أيوب لما استوقفه الأعرابي قال: لقد وفق أو لقد هدي. يقول: قال أصحابنا المتكلمون يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد وفق، أو قوله لقد هدي يعني أن الله ألهمه ووفقه لاختيار الحق، وذلك عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الواجبات وأنه سيقتصر عليها. يقول: والتوفيق أو الهداية المراد بها أن الله تعالى يخلق التوفيق والهداية للعبد فيختار فعلها على غيره، فهو خلق الهداية من الله للعبد في الحال الذي يفعل فيه العبد الفعل، وهو الذي يسميه علماء أو المتكلمون أو يسميه علماء التوحيد ما يسمى بالاستطاعة، وهو خلق فعل الطاعة للعبد وفق ما اختاره الله تعالى له ووفق ما اختار العبد لنفسه، حيث علم الله جل وعلا أزلا أنه سيختار هذا الخير وهذا الحق، فيخلق الله له ذلك الخير وذلك الحق عند فعله. هذا الذي يسميه العلماء بالاستطاعة. فإن كان في الخير قيل التوفيق، وإن كان في غيره قيل الخذلان، ولا شك أن هذا لا يتنافى مع قدر الله، بل إنه من قدر الله. لكن لما تكلم المتكلمون خصوصا من نفى القدر عن الله سبحانه وتعالى اضطرب وزعم أن هذا مما يخلقه العبد لنفسه، وأنه يفعله خلقا لنفسه كما زعمت المعتزلة، أو أن الله تعالى يوجد فيه القدرة على الخلق كما زعمت المعتزلة، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى يخلق هذه الاستطاعة للعبد فيفعل بها ويأتي بما أمره الله به فيكون توفيقا وهداية، وإن فعل ما لم يأمره الله به يعني فعلا لا يوافق القدر الشرعي فيكون خذلانا. أجارنا الله وإياكم من الخذلان. قال أصحابنا المتكلمون: التوفيق خلق قدرة الطاعة، والخذلان خلق قدرة المعصية. قوله صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا. قال قد تقدم بيان حكمة الجمع بين هذين اللفظين في قوله تعبد الله، فيه الأمر بالعبادة وفيه النهي عن الشرك، وهما متلازمان، فإن من أفرد العبادة لله تعالى اجتنب الوقوع في الشرك، لكنها ذكرت على سبيل عطف البيان أو على سبيل البدلية، كان يقال تعبد الله أو يقال لا تشرك به شيئا. قال وبيان حكمة الجمع بين هذين اللفظين. قال وتقدم بيان المراد بإقامة الصلاة وبسبب تسميتها مكتوبة، لأن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلما كان الله قد كتبها وفرضها عليهم سميت الصلاة المكتوبة، ومن أجل أن يفرق بينها وبين غيرها من الصلوات التي تسمى بالنوافل، سواء كانت رواتب أو كانت نوافل مطلقة. قال وتسمية الزكاة مفروضة، وإنما قيل مفروضة بمعنى أنها مقدرة لا يجزي أن يخرج الإنسان دون ما قدره الله، فلما كانت الزكاة تحدد سميت مقدرة، ولما كانت الصلاة مفروضة سميت مكتوبة. قال وبيان قوله لا أزيد ولا أنقص، يعني لا يزيد على فعل الواجبات ولا ينقص عن فعل الواجبات ويجتنب المحرمات. وبيان قال وتقدم بيان اسم أبي زرعة، وقد عرفنا أن أبا زرعة اسمه اختلف في اسمه، لأن أبا زرعة اشتهر بكنيته، ومنهم من قال اسمه هرم، ومنهم من قال إن له اسما غير ذلك، اختلف في اسمه فقيل هرم وقيل يحيى وقيل غير ذلك، وقد أشار الإمام النووي إلى هذا حيث قال وبيان اسم أبي زرعة الراوي عن أبي هريرة وأنه هرم، وقيل عمرو وقيل عبد الرحمن وقيل عبيد الله وقيل غير ذلك، لكنه لما اشتهر بكنيته فعرف بها. قوله صلى الله عليه وسلم وتصل رحمك، أي تحسن إلى أقاربك ذوي رحمك بما تيسر على حسب حالك وحالهم من إنفاق أو سلام أو زيارة أو طاعتهم أو غير ذلك، يعني من وجوه البر. قال وفي الرواية الأخرى وتصل ذا رحمك. وقد تقدم بيان جواز إضافة ذي إلى المفردات في آخر المقدمة، لأن الأصل أن هذا الحرف ذي أو ذو إنما هو يأتي دائما مضافا، لكن هل يضاف إلى الأفراد أو يضاف إلى الجمل أو يضاف إلى الجمع، هذا ما تكلم فيه الإمام النووي، وقال إنه يجوز أن يضاف إلى إلى الجمع ويضاف إلى المفرد. قوله صلى الله عليه وسلم دع الناقة، قال إنما قاله لأنه كان يعني هذا الأعرابي ممسكا بها بخطامها أو بزمامها ليتمكن من سؤاله صلى الله عليه وسلم بلا مشقة، فلما حصل جوابه قال دعها. قوله حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق، قد تقدم بيان اسميهما في مقدمة الكتاب، فأما أبو الأحوص فاسمه سلام بن سليم، وقال سلام بالتشديد، وأما أبو إسحاق فهو أبو إسحاق السبيعي الذي عرف باسم عمرو بن عبد الله السبيعي. قوله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنة، قال كذا هو في معظم الأصول المحققة يعني من الكتاب، وكذا ضبطناه. أمر بضم الهمزة وكسر الميم وبه بباء موحدة مكسورة مبني لما لم يسمى فاعله، يعني قوله أمر. قال وضبطه الحافظ أبو عامر العبدري، أمرته بفتح الهمزة وبالتاء المثنات من فوق التي هي ضمير المتكلم، وكلاهما صحيح والله أعلم، يعني بما أمر به أو بما أمرته. قال وأما ذكره صلى الله عليه وسلم صلة الرحم في هذا الحديث، وذكر الأوعية في حديث وفد عبد القيس، وذكر غيرهما، هذا ما أشار إليه بقوله وغير ذلك في غيرهما، يعني في غير هاتين الروايتين. فقال القاضي عياض وغيره يعني ممن شرح كتاب مسلم رحمهم الله، ذلك بحسب ما يخص السائل ويعنيه والله أعلم، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد يزيد السائلين بعض الفوائد التي يرى أنهم محتاجون إليها، وهي ليست من أصول الإسلام أو من أركان الإسلام، وإنما هي زيادة خير وزيادة معرفة وتعليم لما يحتاج إليه العبد. فلما كان هذا السائل يعني مما يحتاج في توجيهه إلى أن يحرص على أن يصل رحمه، وصاه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولما كان الآخر أعني وفد عبد القيس قد جاءوا وقد رأى فيهم النبي صلى الله عليه وسلم آثار شرب الخمر كما هو الحال في وجه الأشج الذي كان يسمى بأشج عبد القيس، حيث ظهرت جراحة عظيمة في وجهه حتى إنه كاد يخفيها. ولما كان أمر الشراب عاما لديهم في أوساطهم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم حكمه هذا الشرب وتلك الأوعية التي ينتبذ فيها. قال وأما قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، قال فالظاهر منه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه يوفي بما التزم به من أداء الواجبات وترك المحرمات، وأنه يدوم على ذلك، وأنه بتوفيته ودوامه يدخل الجنة. وأما قول مسلم رحمه الله في حديث جابر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال فهذا إسناد كلهم كوفيون إلا جابرا وأبا سفيان فهما مدنيان، فإن جابرا مدني وأبا سفيان قال فيه إنه واسطي، وأنه نزيل مكة. قال إلا جابرا وأبا سفيان، فإن جابرا مدني وإن أبا سفيان واسطي يقال مكي أو يقال مكي لأنه نزل مكة. قال وقد تقدم اسم أبي بكر بن أبي شيبة في المقدمة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم هو أبو شيبة، وأما أبو كريب فاسمه محمد بن العلاء الهمداني بإسكان الميم وبالدال المهملة همداني. وأبو معاوية الذي جاء في الإسناد هو محمد بن خازم بالخاء المعجمة، والأعمش هو سليمان ابن مهران أبو محمد أو أبو سفيان التيمي هو أبو محمد. وأما أبو سفيان الذي جاء في الرواية فهو طلحة بن نافع القرشي مولاهم. وهنا يعلق الإمام النووي يقول مع أن الأعمش مدلس والمدلس وقد تقدم أن في سين سفيان ثلاث لغات، سفيان بضم السين وسفيان بفتح السين وسفيان بكسر السين، ثلاث لغات الضم والكسر والفتح. وقول الأعمش عن أبي سفيان مع أن الأعمش مدلس والمدلس إذا قال عن لا يحتج به إلا أن يثبت سماعه من جهة أخرى. قال وقد قدمنا في الفصول وفي شرح المقدمة أن ما كان في الصحيحين عن المدلسين بعن يعني بأن تحديثهم بعن قال فمحمول على ثبوت سماعهم من جهة أخرى والله أعلم. قوله أتى النعمان ابن قوقل النبي أتى النعمان ابن قلقل قوقل النبي صلى أتى النعمان ابن قوقل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أأدخل الجنة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال أما قوقل فبقافين مفتوحتين بينهما واو ساكنة وآخره لام. وأما قوله وحرمت الحرام قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله الظاهر أنه أراد به أمرين، أن يعتقده حراما، قال أن يعتقده حراما وألا يفعله بخلاف تحليل الحلال، فإنه يكفي فيه مجرد اعتقاده حلالا. قوله عن الأعمش عن أبي صالح قال تقدم في أوائل مقدمة الكتاب أن اسم أبي صالح ذكوان يعني السمان. قوله الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن أبي الزبير قال أما كلمة أعين فهو بفتح الهمزة وبالعين المهملة وآخره نون أعين، وهو الحسن بن محمد بن أعين القرشي مولاهم أبو علي الحراني. قال والأعين يعني هذا لقب، لقب من في عينيه سعة، من كان في عينيه سعة يقال له أعين. قال وأما معقل فبفتح الميم وإسكان العين المهملة وكسر القاف، وأما أبو الزبير فهو محمد بن مسلم بن تدرس بمثنات فوق مفتوحة ثم دال ساكنة ثم راء مضمومة ثم سين مهملة. وقوله وهو ابن عبيد الله قد تقدم مرات بيان فائدتي، وهو يعني أن هذا زيادة من مسلم قالها من أجل أن يعرف بمعقل، وحتى لا يقول شيخه ما لم يقل، فصل بين كلام شيخه وكلامه بقوله وهو أو بقوله قلت كما مر بنا في ذلك. قال في ضبط كلمة أعين في ضبط كلمة معقل قال ثم راء محمد بن مسلم بن تدرس قال بمثنات فوق مفتوحة ثم دال مهملة ثم راء مضمومة ثم سين مهملة. وقوله ابن عبيد الله قد تقدم مرات بيان فائدته، وهو أنه لم يقع في الرواية لفظ ابن عبيد الله، فأراد يعني الإمام النووي إيضاحه بحيث لا يزيد في الرواية. ثم قال رحمه الله عن الإمام النووي باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام. باب بيان أركان الإسلام ودعائمه يعني ودعائم الإسلام العظام. هذا العنوان هو من وضع الإمام النووي، أما الإمام مسلم فسرد الأحاديث دون أن يعنون لها. قال رحمه الله أعني مسلما قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن أبي مالك الأشجعي عن سعد ابن عبيدة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج. هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم ساق الحديث برواية أخرى قال: وحدثنا سهل بن عثمان العسكري قال: حدثنا يحيى بن زكريا قال: حدثنا سعد بن طارق قال: حدثني سعد بن عبيدة السلمي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عاصم وهو ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت. قال: وصوم رمضان. ثم قال رحمه الله: قال وحدثني ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة قال: سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاووسا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: ألا تغزو؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. هذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا الحديث كما رأينا رواه في الرواية الأولى سعد بن عبيدة عن ابن عمر، وهكذا رواه أيضا في الرواية الثانية سعد بن عبيدة السلمي، وأما في الإسناد الثالث فقد جاء من رواية عاصم وهو ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله بن عمر عن أبيه، يعني أن الراوي هو محمد بن زيد ابن عبد الله بن عمر. فمحمد بن زيد يروي ويتابع سعيد أو وتابع سعد بن عبيدة، هذا في الإسناد الثالث. وفي الإسناد الرابع رتابعه طاووس، فإن طاووسا تابع محمد ابن زيد بن عبد الله تابع محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر تابع زيد بن عبد الله بن عمر لأنه يقول حدثنا عاصم وهو ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عاصم يروي عن أبيه وهو محمد بن زيد قال عبد الله بن عمر فالراوي هو محمد بن زيد وليس زيدا وتابعوا سعد ابن عبيدة فهذا الحديث مداره كما رأينا على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما والحديث يدل على ما دلت عليه الروايات السابقة من أن الإسلام له خمسة أركان وخمس دعائم وهي الشهادتان وفي هذا الحديث جاء ذكر إحدى الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله لكن هذا يلزم منه ذكر الشهادة الثانية إما باللزوم وإما بالتضمن فإن من يعترف أن محمد رسول الله اعترافه هذا يتضمن أن لا إله إلا الله لأن من اعترف برسالة النبي صلى الله عليه وسلم يعترف بما جاء به الرسول وهو النطق بالشهادة اعتقاد شهادة أن لا إله إلا الله وإذا اقتصرنا على شهادة أن لا إله إلا الله نقول إن هذا يستلزم أن يشهد بأن محمدا رسول الله لأن معرفة شهادة أن لا إله إلا الله لم تردنا إلا عن طريق هذا النبي صلى الله عليه وسلم فيلزم من النطق بالشهادة شهادة أن لا إله إلا الله الاعتراف بشهادة أن محمدا رسول الله الحديث أيضا جاء فيه بيان أركان الإسلام من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج فهي الأركان الخمسة وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك بعد أن شرع الحج وقد عرفنا في درس ماض أن الحج إنما شرع قيل في السنة السادسة ومن ذهب إلى ذلك استدل بقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله فإن هذه الآية نزلت قبل أو في السنة السادسة لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج لأن ثمة كان مانع يمنعه من الحج حيث لم تأذن له قريش بأداء نسك الحج ولم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم أداء نسك الحج إلا في السنة العاشرة لأن في هذه السنة عن السنة العاشرة تحقق للمسلمين أن يحجوا منفردين وأن يخلصوا التلبية لله دون أن يقع منهم شرك حيث إن أهل الشرك منعوا من أداء الحج، حيث إن المشركين منعوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفتح وبعد فتح مكة، كان المشركون يحجون، وكان بعض الحجاج يطوف ببيت الله عريانا، لذلك لم يؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام بالحج، فبعث أبا بكر رضي الله تعالى عنه أميرا على الحج، وأنزل الله آيات براءة فأعطاها علي رضي الله تعالى عنه فصدح بها في موسم الحج قائلا: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطوف ببيت الله عريان وأن يحج ببيت الله مشرك. فلما كان في السنة العاشرة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خلى الحج من المشركين ومن العراة. وأما قوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج، فقال رجل: الحج وصيام رمضان، يعني قدم الحج على صيام رمضان، فأبى يعني ابن عمر رضي الله عنهما أن يقره على ذلك حيث خالف في سماعه، وهذا دليل على أنه كان حريصا على أن يأتي بألفاظ الحديث. هنا سؤال يقول: لو سمحت لم تذكر تراجم الروايتين الأخيرتين، وهي رواية حجاج بن الشاعر ورواية أبي الزبير، يعني هذا في الدرس الماضي، يعني في حديث جابر، لأن هذا هو الذي جاء في حديث جابر، حديث النعمان بن قوقل، وأظن احنا بدأنا أو تكلمنا عن هذا. أما حجاج بن الشاعر فهو حجاج بن أبي يعقوب، اسم أبيه يوسف ابن حجاج الثقفي المعروف بابن الشاعر، قال: ثقة حافظ، فهو من المرتبة الثانية من الطبقة الحادية عشرة، طبقة صغار تبع أتباع التابعين، مات سنة 259 من الهجرة، يعني قبل وفاة الإمام مسلم رحمه الله بسنتين، وقد روى له الإمام مسلم وأبو داود. وأما القاسم بن زكريا فهو القاسم ابن زكريا بن دينار القرشي أبو محمد الكوفي الطحان، قال: ثقة من الحادية عشرة. مات سنة 50 و200، وقد روى له الإمام مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وأما شيخهما وهو عبيد الله بن موسى، فهو عبيد الله بن موسى بن بادام العبسي الكوفي أبو محمد، قال: إنه ثقة لكن كان يتشيع، من الطبقة التاسعة، مات سنة 213 للهجرة. أما وصفه بأنه ثقة بمعنى أنه ضابط حافظ عدل ضابط. وأما رميه بكونه يتشيع فهذا وصف ببدعة، وقد عرفنا أن صنيع الشيخين البخاري ومسلم رحمهم الله أنهم يروون عن الثقات ما دام عرفوا بالضبط وبالعدالة وبتمام الضبط، وكونهم رموا بالبدع فإن هذه البدع لا تضر في روايتهم إذا لم تكن مؤيدة للبدعة، يعني تكن الرواية مؤيدة للبدعة. والرواية التي بين أيدينا إنما هي في ذكر أركان الإسلام ولا أثر للبدعة في روايته، لذلك قبل أهل العلم منه الرواية. وأما شيبان فهو شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي أبو معاوية البصري، قال نزيل الكوفة، ثقة صاحب كتاب، يعني أنه يروي من كتابه، يعتمد في روايته على كتابه، أو أنه ممن ألف في علم الحديث وله كتاب في الحديث. هو من الطبقة السابعة، مات سنة 64 و100، وقد روى له الجميع. هذا ما يتعلق بالإسناد الأول. ثم قال عن الأعمش عن أبي صالح، وقد عرفنا الأعمش وأنه سليمان بن مهران التيمي وأنه من الثقات. وأما أبو صالح فهو ذكوان السمان وهو من الطبقة الثالثة أو الرابعة، وأنه روى عن جابر. وهكذا أبو سفيان محمد بن مسلم بن تدرس مر بنا وأنه من الثقات. أبو سفيان طلحة بن نافع الواسطي الإسكافي نزيل مكة، وأنه صدوق، لكن رواياته لما توبعت ارتقت إلى درجة الصحة. وأما جابر فهو جابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام الأنصاري ثم السلمي، صحابي ابن صحابي، استشهد أبوه يوم أحد. وجابر هذا نال من رسول الله صلى الله عليه وسلم عناية واهتماما، وله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مواقف تبين فضله ومناقبه. أولها أنه لما استشهد أبوه في أحد جاء يريد أن يرى أباه، لكن الصحابة رضوان الله عليهم حالوا بينه وبين أبيه لما كان في أبيه من جراحات أثخنته، حتى إنه تغيرت معالمه ولم يكن يعرف، وإنما عرف ببنانه. وأنه كان يبكي على أبيه ذلك لأنه أراد الخروج مع أبيه يوم أحد إلا أنه استصغر وأرجر، وكان أبوه قد ترك له 7 من البنات، وهذا هو الذي حمل جابر على أن يتزوج من أجل أن ترعى زوجته أخواته. وأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وكان له جمل قد أعيا فأراد أن يسيبه، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم عالج له ذلك الجمل بأن ضربه فسار سيرا لم يسر قبله، حتى إنه كان يحاذي في مسيره ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فداعب النبي صلى الله عليه وسلم جابرا وقال له: أتبيعني جملك؟ يعني بعد أن جرى عليه هذه المعجزة، فقال: لا، يعني ما دام قد سلك وأصبح جملا لا يخشى منه أن يسيبه، قال: لا، ثم إنه لما ألح النبي صلى الله عليه وسلم عليه بيع الجمل باعه واشترط حملانه إلى المدينة. فلما وصل المدينة بدأ بالمسجد كما هو حال النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد عقل البعير عند باب المسجد، ثم أراد أن يسلمه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ فأمر له بالجمل وبقيمة الجمل، أمر له بالجمل وبقيمة الجمل. وجابر بن عبد الله لما توفي أبوه واستشهد كان على أبيه دين، فجاء الغرماء يطالبون جابرا بأن يسدد دين أباه، ولم يكن جابر عنده ما يسد به الدين، وأراد أن يرجي شيئا من الدين حتى يتمكن من سداده، إلا أن الغرماء أبوا، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشفع به عند الغرماء، لكنهم أبوا أن يسقطوا شيئا من الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: اذهب وجد النخل واجعل التمر في مكان ولا تكل منه حتى آتيك. فلما فعل وعد النبي صلى الله عليه وسلم الغرماء، فجاءوا، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التمر المجدود، وأمر الغرماء أن يكيلوا وأن يأخذوا ما لهم في ذمة عبد الله بن حرام، فكالوا وأخذوا وبقي التمر كما هو. وهذا كان من معجزاته صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يدلنا على مكانة جابر رضي الله تعالى عنه. وأما ما جاء ذكره في الرواية الثانية من قوله عن أبي صالح فهو أبو صالح ذكوان السمان المدني، ويقال له الزيات أيضا، ثقة ثبت، وكان يجلب الزيت إلى الكوفة، هو من الطبقة الثالثة طبقة أوساط التابعين، روى له الجميع.